من طريق رحمه الله لو أن هذا المرسل الصحيح الصحيح يعني إلى التابعين جاء من طريق آخر نفس المتن مسند من تابعي آخر لكنه ضعيف، أما يحتمل أن التابعي الأول في المرسل الأول قد أخذه عن التابعي الضعيف هذا الذي هو في المسند، محتمل هذا أيضا؟ هذا محتمل نظريا بلا شك، لكن أيضا هنا لابد من إجراء دراسة حول بلدية هذا الضعيف هذا.